الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة غافر تفسير موضوعي ميسر. سورة غافر سورة مكية وآيتها 85 آية. غافر الذنب هو الله، وسميت السورة بذلك لذكر هذا الوصف الذي هو من صفات الله عز وجل في أول السورة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وورد تسميتها بسورة المؤمن، حميم المؤمن. ورد هذا في السنة النبوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح. سورة غافر من الحواميم، بل هي أول الحواميم في ترتيب المصحف. غافر فصلت: الشورى، الزخرف، الدخان، الجافية، الأحقاف. سبع سور تسمى الحواميم، كلها مكية، كلها جاء في بدايتها ذكر القرآن وأهمية القرآن. ذكر فيها موسى عليه السلام، ذكر فيها أمر موسى عليه السلام. وهذه السور المباركة تدور حول أمر مهم، وهو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حملت الرسالة والدعوة، وبينت هذه السور بعض أساليب الدعوة وبعض التوصيات لمن حمل هذه المسؤولية. في حديث البراء بن عازب عند النسائي وصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض: يعني علامتكم التي تعرفون بها أصحابكم، الشفرة اللي ما بينكم، هذا الكلام حاميم لا ينصرون، معناه بفضل السور المفتتحة بحاميم ومنزلتها من الله لا ينصر هؤلاء الأعداء. هكذا فسرها القاضي عياض. حاميم أو الحواميم كما سماها عبد الله بن مسعود هي ديباج القرآن، ديباج القرآن. قال: الحواميم ديباج القرآن زينته. سورة غافر كواحدة من الحواميم أكثر سورة يتكرر فيها مشتقات لفظ الجدال، لفظ الجدال ومشتقاته كثيرة في هذه السورة. يعني: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. خمس مواضع مع السورة مش طويلة يتكرر موضوع الجدال، جدال الكفار بالباطل لرد دعوة الحق، وهذا له علاقة بموضوع السورة الرئيسي، الرد على هؤلاء المجادلين. فسورة غافر جوها كأنه جو معركة وجدال، معركة بين الحق والباطل، بين الإيمان والطغيان، بين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل، وبين أهل الحق. تتسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين. تقسيم السورة سنقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. إذا سورة غافر: الدعوة والمجادلة، الدعاء ومجادلة المدعوين، المعركة بين الحق والباطل، بين الإيمان والطغيان. ونموذج حي لذلك في قصة موسى مع فرعون والرجل الذي جاء ليؤكد دوره ودعوته ونصرة الحق. من الآية 1-22: الوجود كله مستسلم لله ولا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. من 1-22، من 23-68 أنموذج للمستكبر المجادل بغير حق، متمثل في قصة موسى عليه السلام مع فرعون المجادل الكافر. ثم ده من 23 68 ثم من 69 ل 85 توجيهات للدعاء. المجادلون في آيات الله في النار فاصبر وذكر. نبدأ بالقسم الأول إن شاء الله تعالى. الوجود كله مستسلم لله ولا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم انزل القرآن وإليه المصير. حاميم حروف من حروف اللغة العربية بدأ بها كثير من السور أو بعض السور، الله أعلم بمراده به، ولكنها تعجيز للكفرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من الحروف العربية المعروفة لديهم. حاميم تنزيل الكتاب يخبر عن كتابه سبحانه وتعالى العظيم وبأنه صادر ومنزل من الله. تنزيل الكتاب من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله سبحانه وتعالى. العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء. تنزيل الكتاب من الله المألوه المعبود بحق، العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب للتائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ذي الطول أي ذي الإحسان والتفضل الواسع الشامل، فما بكم من نعمة فمن الله، لا إله لا معبود بحق إلا هو، إليه المصير أي إليه المرجع. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله لردها ومقابلتها بالباطل إلا الذين كفروا. كونه مستسلم لله خاضع له، ولكن هؤلاء الذين كفروا بالله لفساد عقولهم يجادلون في آيات الله. يقول الله لنبيه ولكل مؤمن: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين. وتظن أن إعطاء الله إياهم في الدنيا، تظن أن هذا العطاء وأن ربنا موسع عليهم في الدنيا ويتقلبون في البلاد ذاهبين جائين، لا تظن أن هذا دليل على محبة الله لهم وأنهم على الحق، بل الواجب على العبد أن يعتبر بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. انتبهوا، نعرف الحق ونزل الناس به، لكن مش نزل الحق بالناس الغني واللي معاه دنيا يبقى هو ده اللي معاه الحق، هذا جهل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم بالمخالفة والعداوة. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بعد قوم نوح كعاد وثمود، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه سبحان الله. وجادلوا بالباطل ليدحضوا ليزيلوا به الحق فأخذتهم بالعقاب. فتأمل كيف كان عقابي لهم، كيف كان عقابي. وكذلك كما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، حقت ووجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني ليس فقط حكم عليهم بذلك في الدنيا، بل لا يزال في الآخرة ينتظرهم العذاب الشديد. ثم أخبر تعالى بفضل المؤمنين، وأن الملائكة يستغفرون لهم، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش، عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، الذين يحملون هذا العرش ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، يمدحهم الله بكثرة عبادتهم له، وخصوصا التسبيح والتحميد. وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده. فهذا الذي يؤدي الفرائض والصلاة نقول يسبح بحمد الله، ينزه الله ويتوجه إليه حامدا له بهذه العبادة. ويؤمنون به، هؤلاء الملائكة يؤمنون به سبحانه وتعالى، ويستغفرون ويطلبون المغفرة للذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك وقهم عذاب الجحيم، احفظهم من العذاب نفسه ومن ارتكاب أسبابه. فتقول الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات الخلد التي وعدتهم على ألسنة رسلك، وأدخل معهم من صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم. الأزواج ممكن يكون معناها الزوجات، والأزواج ممكن معناها الأصحاب والرفقاء، الأصناف الشبيهة في الطاعة. وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم ويكشف عنهم المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فمن حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. وقهم، احفظهم وادفع عنهم عقوبة السيئات فلا تعذبهم بها. وقهم السيئات، يعني احفظهم من عقوبة فعل السيئات. ومن تق السيئات، أي عقوبتها يوم القيامة، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك بدخول الجنة وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر اعتراف المشركين بذنوبهم، وذكر عذابهم في النار، الآية 10-12، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون من قبل الملائكة وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار لمقت الله إياكم وشدة بغضه لكم أكبر وأعظم من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا وتكفرون كان الله يمقتكم مقتا أشد من مقتكم أنفسكم الآن وأنتم في النار. قالوا مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين إماتتين حيث كنا عدما فأوجدتنا ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد موت الثاني وأحييتنا اثنتين إحياءتين لأنهم كانوا نطفا أمواتا فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث موتتان وحياتان فاعترفنا بذنوبنا بكفرنا بهذا البعث فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا هل إلى ذلك من سبيل هل من طريق نسلكه؟ والجواب طبعا لا ولا تحين من دمي. وقيل له ذلكم العذاب بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. هذا العذاب الذي أنتم فيه بسبب أنه كان إذا دعي الله وحده ودعيتم من التوحيد كفرتم أنكرتم وجحدتم توحيده. وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمنوا تعتقدوا بالإشراك بالشركاء فالحكم في تعذيبكم لله وحده لا يمنعه مانع فهو العلي على خلقه بذاته وقدره وقهره الكبير العظيم سبحانه وتعالى.